لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زال الكلام متصلا بحديث أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه، في حديثه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. فقال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. فتكلمنا عن أوله فيما يتعلق بالموعظة وحرص النبي صلى الله عليه وسلم على تخول أصحابه بالموعظة وتأثيره فيهم واستجابة الصحب الكرام رضوان الله عليهم، فتوجل قلوبهم وتذرف دموعهم. ثم ما اشتمل عليه هذا الحديث من أصول الديانة، بل أصول حياة الأمة، وقلنا إنه ينتظم عناصر كبرى ثلاثة. تكلمنا عن واحد منها وهو عنصر التقوى، وبقي عنصران: عنصر السمع والطاعة لولاة الأمور وما يرتبط به من البعد عن الاختلاف عليهم، والعنصر الثالث المحدثات والبدع. وارتباط التقوى بطاعة أولي الأمر شيء عجيب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نبه على ذلك في أكثر من مناسبة، وبخاصة في المجامع العظيمة، فكان كثيرا ما يقرن بين الوصية بالتقوى أو وصية بحق الله عز وجل ثم يقرنه بحق ولاة الأمور بربط عجيب. منها مثلا هذا الحديث: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، يعني لمن ولاه الله أمركم، حتى قال: وإن تأمر عليكم عبد، على ما سيأتي. وقال في مجمع آخر كما في بعض الأحاديث أنه قال: أيها الناس، احتشدوا عندي. قال: فاحتشدنا. ثم قال: احتشدوا عندي، يعني اجتمعوا. فاجتمعنا فلا زال يجمعنا حتى اجتمعنا. ثم قال: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هل عقلتم؟ ثم قال: اقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هل عقلتم؟ ثم قال: وعليكم بالسمع والطاعة لمن ولاه الله أمركم. قال الراوي: لم يزد على هذه الوصايا الثلاث، مع أنه طلب اجتماعهم وحشدهم. قال ثم انصرف. قال الراوي: فلما تأملنا وجدنا أنه أمرنا بوصول الدين كله، ووصول الاجتماع كله. عبادة الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة أولي الأمر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في من جملة خطبه في حجة الوداع، فإنه خطب في أكثر من موقع، في عرفة وفي يوم النحر وفي أيام التشريق، وكان من جملة ما يقول: أيها الناس اتقوا ربكم، وصلوا خمسكم، وصوموا شهركم، وأدوا زكاة أموالكم، وأطيعوا ذا أمركم، تدخلوا جنة ربكم. فطاعة أولي الأمر قرين للاستقامة على الدين، بل هي مظهر من مظاهر الاستقامة. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فطاعة أولي الأمر من أصول الديانة، وفيها الخير والسعادة. وأولي الأمر سواء كانوا بررة أو كانوا فجرة فإن طاعتهم واجبة ما أقاموا الصلاة. وطاعتهم معلوم أنها في المعروف، إنما الطاعة في المعروف، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولكن إذا أمروا بمعصية فلا طاعة، ولكن حينما تكون لا طاعة لا تعني الخروج، فالخروج شيء آخر ولا يجوز بأي حال، حتى ولو ظلموا ولو جاروا ولو أمروا بمعصية. والاختلاف على ولاة الأمور بدأ من أواخر عهد الصحابة، على معنى أن السيرة، سيرة الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، من بعده مختلف سير الولاة كما هو معلوم في خلفاء بني أمية وفي ولاتهم وفي من بعدهم. ولكن الصحابة رضوان الله عليهم، وهم جمع كبير من الصحابة، أدركوا هذه الولاية، ومع هذا سمعوا وأطاعوا وما نقضوا وما خرجوا، أولا لما يعلمونه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن وصاياه ومما يحفظونه من دين الإسلام، ثم ما يعلمونه مما دلت عليه الأحاديث من أن ضرر الخروج أكبر، وسفك الدماء والفتن من وراء ذلك شيء عظيم. ولهذا سمعوا وأطاعوا، وإن كانوا يناصحون قطعا، والمناصحة أمر مطلوب لولاة الأمور، والطاعة لا تعني عدم المناصحة، بل إن من صدق الطاعة حسن المناصحة، إن من صدق الطاعة حسن المناصحة ولا شك. والاقتران بين وجوب طاعة ولاة الأمور وحق مناصحتهم شيء ظاهر. فالمقصود هو أن طاعة أولي الأمر كما هو معلوم من مذهب أهل السنة والجماعة أن طاعتهم واجبة، وأن الانقياد لهم والالتفاف حولهم وحرمة الخروج عليهم والبعد عن مثارات الفتن أو حتى عن تأليب الناس ضدهم، فإن هذا لا يجوز وهذا محرم، بخلاف ما دلت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودل عليه الكتاب العزيز، وخلاف ما عليه مذهب أهل السنة والجماعة. وإنما حقهم حبهم والالتفاف حولهم ودعوة القلوب إلى الالتفاف حولهم، لأن في هذا خيرا كثيرا. ولو رأى الإنسان نقصا، ولو رأى انحرافا ولو رأى ظلما ولو رأى جورا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مثل هذه الولاية: أدوا الذي عليكم واسألوا الله الذي لكم. لأن وجود الإمام وولي الأمر فيه خير كثير لا يقدر بثمن، مهما كان من نقص ومهما كان من مظاهر خلل ومهما كان من مظاهر جور أو ظلم، فإن الاختلاف على الأئمة خطره عظيم بهم، كما قال الحسن البصري رحمه الله: بهم تحفظ الثغور، وبهم تقام صلاة الجمع والجماعات، وبهم تحمى حدود الإسلام وثغور أهل الإسلام. ولو تصور إنسان، أي إنسان، دولة بلا إمام أو فوضى ليس هناك من يرجع إليه ولا من يتحكم إليه، لأكل الناس بعضهم بعضا، ولكان من الفتن وسفك الدماء وضياع حقوق الناس وضياع الحدود وضياع الانتهاك الأعراض ما الله به عليم. ولهذا قيل في مأثور الحكم: حكم ظلوم أو حكم غشوم أو ظلوم خير من فتنة تدوم، وهذا أمر معروف. ولهذا أيضا نروى عن بعض السلف أنه قال: 60 سنة بإمام ظالم خير من سنة بلا إمام، لأن عدم وجود الإمام أو الاختلاف على الإمام أو شق الطاعة فيه من الفتن وفيه من البلاء وفيه من المحن وفيه من سفك الدماء ما لا يدركه إلا نسأل الله السلامة من اكتوى بمثل هذا، نعوذ بالله. ولو أنكم تأملتم حتى في وقت الحاضر على في بعض الأقطار التي حصل فيها مثل هذا الخلل وحصل فيها الدعوة إلى الفتن والدعوة إلى الانشقاق على الأئمة وعلى الحكام، لوجدتم أن الفوضى قد ضربت أطنابها، نهب في الأموال وانتهاك الأعراض وتقطيع للسبل والطرقات وعدم رجوع إلى حكم وعدم تحقيق حق ولا إبطال باطل، بشيء لا نسأل الله سلامه لا يتصور وقوعه. ولهذا الإمام أحمد رحمه الله إمام أهل السنة كان موجودا في عهد فتن عجيبة، منها فتنة خلق القرآن، فتن الناس بها وافتتن الناس بها وأوذي الناس بها، حتى أهل العلم والفضل أكثر من تعرض الأذى هم أهل العلم، وأشد من تعرض بلاء الإمام أحمد في فتنة خلق القرآن، وجاء الناس حوله قال: ورأيت هذه الفتنة؟ فصاروا يناقشونه يريدون الخروج على الأئمة، فقال: أنا لا أرضى بهذا ولا أدعو إلى هذا وأبرأ إلى الله من هذا. قال: هناك فتنة. قال: الفتنة بالانتقاض على الأئمة أشد. فكان يدافعهم على الرغم من أنه تعرض لما تعرض له من بلاء ومن سجن ومن ضرب ومن جلد كما هو معلوم. ثم انقشعت هذه الفتنة، فطاعة ولاة الأمر هي من الدين وهي مذهب أهل السنة والجماعة، وفيها الخير وفيها السعادة. يأتي كما قلنا يقترن بالطاعة المناصحة، نصحهم والنصح لهم. لاحظوا أن هناك مناصحة ونصح لهم في قوله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. 3 قلنا: لمن قال لله، نصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. فالنصح لفلان أن تنصح له بمعنى أن تكون صادقا مخلصا في حقه، وهناك مناصحتهم كما قال في الخبر الآخر بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، قال ومناصحة من ولاه الله الأمر. فالنصح لهم يكون بحبهم والالتفاف حولهم والبعد عن شق الطاعة عليهم والنهي عن ذلك. وحينما تتأمل معنى النصح والنصيحة معناها الإخلاص، فنصح فلان بمعنى صدق وأخلص وأعطى ما في قلبه. فمن الدين النصح للأئمة سواء كان بالمكاتبة بالمشافة بأي طرق مناسبة حكيمة لا تؤدي إلى الاختلاف على مبدأ الطاعة، لأن النصح متفرع عن الطاعة والاستجابة. والطاعة كما قلنا هي طاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف. وإذا أمر ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لكن عدم الاستجابة للأمر المحرم، إذا أمروا بمحرم لا نطيع، لكن حينما لا نطيع لا يعني الخروج. حينما يصدر منهم أمر محرم أو يأمر بمحرم لا يستجاب له، لكن عدم الاستجابة لا تعني الخروج، فهذا أمر يجب أن يفهم. إنما الخروج إذا رأيتم كفرا بواحا عندكم عليه من الله برهان، إذا رأيتم كفرا بواحا عندكم عليه من الله برهان، لاحظ هذه القيود، كفر بواح يعني صريح واضح لا يقبل التأويل، وأيضا ليس فقط كذلك، عندك أنت برهان دليل صريح واضح من الكتاب والسنة. فالكفر البواح يعني الذي لا يحتمل تأويلا. أما إذا كانت المسائل التي تقبل الجدل وتقبل التأويل ولأهل العلم فيها أقوال وفيها نزاعات، فإن هذه لا تدخل أبدا البتة. ولهذا هذا التعبير الدقيق النبوي، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم عليه من الله برهان، دليل واضح وحتى عبر ببرهان، والبرهان عادة الدليل الذي لا يقبل النزاع، ليس أي دليل، برهان. قل هاتوا برهانكم، البرهان الذي تسلم به كل الأطراف، أما مجرد تأتي بدليل ينازعك فيه من هو أهل للنزاع من أهل العلم والفهم، هذا لا يعتبر قاطعا ولا يعتبر من المسائل التي تؤدي أن يتفق عليها، مما يدل على خطورة هذا الأمر ودقته. وما ذلك إلا لعظم أهمية الالتفاف على الأئمة ووجوب طاعتهم ولزوم جماعتهم. فثلاث أمور أيضا دل عليها الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، عبادة الله والسمع والطاعة ولزوم الجماعة. عبادة الله عز وجل أو تقوى الله بما يشمل أمور الإسلام وأحكام الإسلام التكليفية فيما يتعلق بالشهادتين والتوحيد وفيما يتعلق بالفروع والصلوات والزكوات إلى آخره، هذا التقوى والعبادة. السمع والطاعة لولاة الأمر، لزوم الجماعة يعني عدم الاختلاف، فهو المدلول عليه في هذا الحديث في قوله فإنه من يعش منكم فسترى اختلافا. فأيضا لزوم الجماعة مربوط بالطاعة. لكن قبل أن نصل إلى ذلك نتكلم على بقية أجزاء الحديث قبل أن نصل إلى هذه النقطة. والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد. إذن كل من أخذ الولاية وصار إماما لزم طاعته، سواء كان عن طريق البيعة أو قهر الناس بسيفه أو بأي سبب من أسباب الإمامة، فصار إماما وصار حاكما لزم طاعته كائنا من كان، سواء من جنسنا من بلدنا ما دام أنه من المسلمين فإنه تلزم طاعة حر أو عبد، كما قال وإن تأمر عليكم عبد، عبد يعني رقيق، وإن تأمر عليكم عبد. مما وفي بعض اللوات أجدع أو مجدع الأطراف وأجدع الأنف، بمعنى حتى ولو كان مقعدا ما دام أنه وصلته البيعة والإمامة وبأي طرق، وإما ببيعة أو بطهر الناس بسيفه أو بولاية عهد، لأن غالبا حينما ننظر في التنقل الخلافة الراشدة نلاحظ أنها منها ما جاء بالبيعة كما في خلافة أبي بكر، بايعه الناس كلهم فحصلت له الخلافة. عمر بالتعيين بمعنى بالولاية العهد، بمعنى أن أبا بكر عهد بالخلافة مباشرة إلى عمر، فكان هذا أيضا سبيلا من سبل الولاية. عمر رضي الله عنه جعلها شورى في ستة، عمر رضي الله عنه جعل الخلافة بعده شورى في ستة، فإذا هذا طريق من طرق الولاية. علي رضي الله عنه بايعه الناس، حتى الحسن كذلك ابن الخليفة من الخلفاء الراشدين، الحسن بن علي رضي الله عنه وعن أبيه وصلى وسلم على جده عليه الصلاة والسلام، هو من الخلفاء الراشدين كما ذكر ذلك أو نبه على ذلك بعض أهل العلم، لأنه حصلت له بيعة وبويع لكنه تنازل وجمع الله به كلمة المسلمين كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه، يجمع الله به بين أو يصلح الله به بين فئتين من المسلمين. فهذه طرق من طرق الوصول للحكم وتحصيل الإمامة وتحصيل الحكم، إما ببيعة وإما بتعيين وعهد وولاية عهد، وإما بشورى كما جعلها عمر في الستة أو غير ذلك، أو حتى إذا قهر الناس بسيفه بمعنى غلب فإنه تلزم طاعته. مما يدل على أهمية هذا الأمر ولزوم اتقاء الله عز وجل في هذا الباب، لأنه مهما كان من نقص ومهما كان من جور ومهما كان من انتقاص حقوق، فإن هذا يهون مع عدم وجود الإمام، لأن عدم وجود الإمام يترتب عليه فتن لا يعلم خطرها إلا الله وعظم شأنها إلا الله، تضيع حقوق الناس وتتقطع سبلهم وطرقهم وتنتهك أعراضهم وتقتحم حرماتهم وتسيل دماؤهم ولا يجدون من يحفظ حقوقهم أو يتحاكم إليه ألبتة. فمن هنا كان التأكيد على السمع والطاعة، وكانت هذه الموعظة البليغة من النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ظنوا أنها كأنها موعظة مودع. ثم قال: وإن تأمر عليكم عاد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. هذا علم من أعلام النبوة ومعجزة من معجزاته صلى الله عليه وسلم، وهو وجود الاختلاف، فإنه من يعش منكم، وفعلا بعض الصحابة أدركوا هذا الاختلاف، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. وهذا يدل على عدة أمور. أولا كما قلنا لزوم الجماعة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يوصي مع الأمر بالطاعة بلزوم الجماعة، أن الإنسان يلزم جماعة المسلمين. والأمر الثاني أن الخلاف لابد أن يقع، وهذا سنة الله عز وجل، والحديث عن الخلاف قد يستغرق منا كلاما طويلا، ولكن لا مانع أن نتحدث بما يسمح به الوقت، ولعل أن يكون في الوقت كفاية أو أن نكمل إذا كان الأمر يستدعي. الخلاف هذا سنة الله عز وجل في البشر. الله عز وجل يقول: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقه. قال الرازي وغيره: هو اختلاف الناس في الآراء وفي الأديان وفي الأخلاق، وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا. والواقع أن الخلاف كما قلنا لا يمكن أن يفك عنه البشر. لماذا؟ لأنهم أيضا كما قال الرازي وغيره كما أن مختلفون في ألسنتهم وفي ألوانهم وفي لغاتهم وفي قدراتهم ومواهبهم، فإنهم لابد أن يختلفوا على ما ينتج عن هذه الأشياء، لأن الرأي نتيجة التكوين. فما دام أنه مختلف في اللغة، مختلف في اللغة، مختلف في اللسان، غالبا لابد أن ينتج اختلاف الرأي. فالخلاف في الرأي لا يمكن إلا أن يوجد، ولا يتصور إلا أن يوجد. ولهذا مهما كان بينك وبين أخيك من مودة، وما كان بينك وبينهم مهما كان بينك وبينهم من علاقة، ومهما كان بينك وبينهم من ثقافة موحدة وتبادل آراء وطروحات، لكن لا بد في بعض المواطن بل في كثير من المواطن أنك تختلف معه، بل حتى تختلف مع زوجتك وتختلف مع أبيك وتختلف مع أخيك. فالاتفاق أو تصور الاتفاق على على على على الآراء وعلى الأشياء هذا في كل حالة، هذا معلوم أنه من المتعذر. إذا كان الأمر كذلك فينبغي أن نبين أن الخلاف أنواع. فيه خلاف مذموم، وفيه خلاف ممدوح أو محمود، وفيه خلاف سائغ. خلاف مذموم وخلاف محمود وخلاف سائغ، يعني لا هو ليس في درجة الذم ولا في درجة المدح الذي ينبغي التلافي، لكنه على كل حال سائغ. الخلاف المذموم هو الاختلاف في الدين وخلاف على قضايا الكفر، هذان خصمان اختصموا في ربهم، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من النار صب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر ما في بطونهم وجلود ولهم مقام من حديد. بعدها إن الله يدخل الذين آمنوا، فهذا خلاف. من الخلاف المذموم الخلاف العقائد، كالخلاف خلاف الخوارج الذين يكفرون المسلمين ويكفرون الناس ونحو ذلك، فإن هذا خلاف مذموم. من الخلاف المذموم الخلاف في الفروع الذي يؤدي إلى النزاع، كالتعصب للأئمة. التعصب يعني بمعنى خلاف يؤدي إلى التعصب، هذا مذموم، بمعنى أن تعتقد بالوجوب ولزوم تقليد إمام من الأئمة وأن من خلف ذلك تنابذه وتهجره وتنشق عليه وتنازعه وتكرهه وتوالي في ذلك وتعادي، هذا خلاف مذموم ولا يجوز، بمعنى التقليل والتعصب الأعمى، هذا لا يجوز. يقابله كذلك خلاف مذموم وهو إنكار التقليد، بمعنى أنك تلغي اتباع الأئمة والأخذ بآراء الأئمة وتتنكر لمن يأخذ بهذا، أيضا هذا لا يسوغ، بما تعصب في الطرف الثاني وهو إنكار التمذهب. إنكار التمذهب بما يدعو إلى النزاع وبما يدعو إلى مقت الطريقة هذا مذموم، لا التعصب للتقليد ولا التعصب لعدم التقليد بما يؤدي إلى شق وإلى نزاع وإلى شحناء وإلى أن لا يصلي بعضهم خلف بعض، هذا لا يجوز بأي حال. الأئمة كانوا يختلفون في آرائهم ويصلي بعضهم خلف بعض كما هو معلوم، وكلامهم في هذا واسع جدا. على سبيل المثال الإمام أحمد ممن يرى أن خروج الدم ينقض الوضوء، فقيل له يرحمك الله أن أصلي خلف من لا وسعيد أسعد المسيب، بمعنى أنهم أئمة أجلة يقولون بأن خروج دم لا ينقض الوضوء، فكيف لا أصلي خلفه؟ فإذا أنا قد لا أتفق معه في الرأي، لكن لا يعني أني لا أصلي خلفه. فإذا وصل الحال إلى الشحنة وإلى المنازعة دخل دائرة الخلاف المذموم. إذا بهذا نعرف الخلاف المذموم. الخلاف المحمود هو مخالفة الكفار والتشبه بهم، فإن خلافهم محمود، وترك التشبه بهم محمود. ومعلوم طبعا التشبه بهم يعني موائمة، وترك التشبه يعني مخالفة. ومثله الفساق، ومثله مخالفة المرأة للرجل والرجل المرأة في اللباس، وفي ما هو من خصائص النساء وخصائص الرجال، هذا خلاف محمود. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب، وكان يأمر بمخالفة الكتاب، خالف اليهود، خالف المشركين، خالف المجوس، فهذا خلاف محمود، لأن فيه العزة بالدين. إذن هذا خلاف المحمود وهذا خلاف المذموم. أما الخلاف السائغ فهو الخلاف الذي يجري بين الأئمة المجتهدين، بمعنى أنه نظر في الدليل ونظر في النص ففهم منه فهما، الإمام الآخر لم ير فهمه أو لم يتفق معه في هذا الرأي، هذا خلاف سائغ. إمام من الأئمة يرى أن في الميراث أن الجد يقاسم الإخوة، وإمام آخر يرى أن الجد يحجب الإخوة مثلا، وقل مثل ذلك في مسائل خلاف كثير، وقل مسألة في هذا الباب في هذه المسائل لا وفيها خلاف. فإذا هذا خلاف سائغ، لا يعني أنه محمود أو مذموم، إنما سائغ وارد ولا يمكن إلا أن يوجد، وقد اختلف الأئمة من عهد الصحابة إلى من بعده كانوا يختلفون، وتختلفون في الآراء بين ابن عباس وابن مسعود وابن عمر وعبد الله بن عمرو، وبين عمر وابي بكر وعمر وابن مسعود وعلي وعمر وعلي وابي بكر وعثمان وعلي وعثمان وعمر وزيد بن ثابت وابن عباس، كلهم كانوا يختلفون في المسائل. فهذا خلاف سائغ ولا يجوز ان ينكر، ولا ينكر بعضهم على بعض. إذن هذه تقريبا تقسيمات الخلاف. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. ثم قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، المهديين من بعدي. إذن يدل على أن الحق له معالم، والله عز وجل يقول: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. إذن الحق عليه معالم، ومن قصد الحق بإخلاص وتجرد وطريقة صحيحة لابد أن يصله، لأن الله قال: بغيا بينهم. فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس بما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. إذن معالم الحق واضحة، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. فالخلاف كما قلنا على ناحيتين. الخلاف السائغ هذا لا يمكن أن تنفك الناس عنه، لا بد أن يوجد ولا يمكن إلا أن يوجد. حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم اختلف الصحابة فأقرهم، كما في قصة بني قريظة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر طائفة من أصحابه أن يذهبوا، قال لا يصلي أن أمر أصحابه أن قال لا يصلي أن أحدكم إلا في بني قريظة، وهي منطقة نائية عن المدينة كما هو معلوم، فيها يهود بني قريظة. فانطلقوا، لا يصلي أن أحدكم العصر إلا في بني قريظة، فانطلقوا. المسافة بعيدة، فبعضهم خشي أن تفوت صلاة العصر، فقالوا معلوم أن الصلاة في وقتها فلا بد أن نصلي. قال آخر لا، الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي أن أحدكم إلا في بني قريظة، فلا يمكن صلي إلا هناك. فاختلف. طائفة صلت قبل أن تصل بني قريظة، صلت في الوقت لأنهم أعملوا النصوص الأخرى التي تقول بأنه الصلاة لوقتها، فصلوا قبل أن تغرب الشمس. الآخرون قالوا لا، أعملوا حرفية النص، لا يصلي أن أحدكم إلا في بني قريظة. الأولون قالوا لا، مقصود الرسول صلى الله عليه وسلم هو الحث، يعني أن نسرع، ليس المقصود أن لا نصلي في الوقت. إذن الأولون أعملوا المعنى وقالوا إن غاية النبي صلى الله عليه وسلم هو أن يحثنا على الإسراع. الآخرون قالوا لا، نص النبي أنه لا بد أن نصلي هناك، ما نصلي إلا في بني قريظة. فانشقوا طائفتين، طائفة صلت في الطريق وطائفة لم تصلي إلا بعد غروب الشمس في بني قريظة. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم سأله فأقر الطائفتين. إذن الخلاف هذا خلاف سائر. الخلاف المذموم ما هو؟ الخلاف المذموم هو لو أن هذا الخلاف نتج عنه شحناء ونزاع بغيا بينهم، الدافع هوى، الدافع انتصار، الدافع تحقيق مآرب شخصية، إذا كان كذلك كان خلافا محرما ولو كان صحيحا. تعرفون طبعا حينما تنازع غلام من غلام، يعني رقيق من غلام من الأوس، لا نعم، من الأنصار مع مهاجري، فتنازع في قضية كان فيها أيضا عبد الله بن أبي، فقال حينما تنازعوا قال الأوسي يا للأنصار، وقال المهاجر يا للمهاجرين، يعني كل واحد ينتصر لجماعته أو يستغيث بجماعته لتنصره. فقام النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا وقال أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم. سماها دعوى جاهلية مع أنه يقول يا أنصار ويا مهاجرين، لقب جميل المهاجرين، والأنصار لقب جميل وشرف، لكن لما كان الباعث انتصار شخصي وكان الباعث هو فعلا تنتصر فيه على فيه على على ليست على قضية الدين ولا قضية الحق، قال النبي صلى الله عليه وسلم أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، سماها جاهلية مع أن اللقب الأنصاري والمهاجري من أشرف الألقاب. فإذا الذي يجعل الخلافة غير سائغ هو الباعث والمقصد بغيا وهوى، إما أن يكون بغي وإما أن يكون هوى. الهوى بمعنى شخص ليس لا يقصد الحق، والبغي بمعنى الظلم، وإن كان في النهاية تتفق. فإذا الخلاف كما قلنا هذا النوع من الخلاف السائغ لا يضر. وفي قوله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، هذه هي التي تعصم من الخلاف المذموم. فإذا قصد العبد الحق حينئذ المنهج أمامه واضح، وهو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. فإذا اختلف الناس أهل العلم أو غيرهم فإن أمامهم الكتاب والسنة، فإذا تحروا الحق وأخلصوا وتجردوا من الهوى لابد أن يصلوا إلى الحق، وإن كان كما قلنا قد لا يتفقون على رأي، لكن ما دام أنهم متجردون مخلصون لا يمكن أن يدخلوا في الخلاف المذموم. لا يدخل في الخلاف المذموم إلا صاحب هوى أو بغي. فإذا كان قاعدك هوى أو بغيا حينئذ لا بد أن الخلاف معك سوف يؤدي إلى الشحنة وإلى النزاع وإلى إسالة الدماء والفرقة والمفاصلة. أما إذا كنت سليم الصدر نقي القلب متجردا فإنه لا يمكن أن يصل الخلاف معك إلى قطيعة. ولهذا قال الله عز وجل ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فالخلاف والنهي عن التنازع لا عن مجرد الخلاف، لأن مجرد الخلاف لابد أن يوجد، الخلاف لابد أن يوجد، لكن إذا سلمت النفوس من الهوى والبغي حينئذ يكون الأمر سهلا. ولهذا قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. سنة النبي صلى الله عليه وسلم معلومة، وسنة الخلفاء الراشدين كذلك أيضا بمقتضى هذا الحديث وأمثاله، أن ما أثر عن الخلفاء الراشدين أبو بكر أو أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وكما قلنا الحسن أيضا، فما أثر عنهم هو سنة الراشدة بمقتضى قوله صلى الله عليه وسلم هذا وأمثاله. وقد يأتي خلفاء راشدون فيما بعد، ولهذا بعضهم يدخل عمر بن عبد العزيز رحمه الله من جملة الخلفاء الراشدين، فهو إمام مهدي واستقامت به الدين واستقامت به السنة وأصلح كثيرا من الأوضاع التي كانت مختلفة في من قبله، ولهذا يدخله بعض العلماء مع خلف يعدونه خامس الخلفاء الراشدين. وحتى بعض التابعين الذين يدركون الأئمة حتى يقولون إذا هذا قال سنة عمر يعني ابن عبد العزيز. وقد يوجد في الأزمنة من يكون خليفة الراشدة إذا استقام على وضعت استقامته، فهي ليست محصورة بالأربعة، وإن كان لا شك أنه لم يوجد مثلهم. فعلى كل حال سنتهم سنة الراشدة، وما أثر عنهم مما صح عنهم مما اجتهدوا فيه فإنه سنة يؤخذ بها، سواء فيما يتعلق بمثل جمع المصحف في عهد أبي بكر جمعه في كتاب أو جمع على نسخة واحدة كما في عهد عثمان، أو فيما يتعلق بموقفه من الردة ومانع الزكاة، أو فيما يتعلق بأحكام في موقف عمر في التراويح ونحو ذلك. فإذا هذه من السنن الراشدة التي أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن ننتهجها، وأنها سبيل توحيدنا وسبيل اجتماعنا. بقي الكلام على البدع في قوله صلى الله عليه وسلم وإياكم بمحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة، وهذا سنتكلم عنه غدا إن شاء الله مع تقديم بالكلام على العبادة ومفهومها على حسب ما وعدنا في جلسة سابقة. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. يقول أديت مناسك العمرة وارتديت الملابس العادية قبل الحلق ثم حلقت بعد ذلك، فما الحكم حيث أني كنت أجهل وجوب الحلق قبل ارتداء الزي؟ لا شيء عليك إن شاء الله ما دام أنك تجهل ذلك. يقول أنا أعمل وعندما يتجمع عندي مبلغ من المال أتبرع بمبلغ منه لله في صندوق البسنة والهرسك، فما رأي الدين في هذا وما هو المبلغ المقرر شرعا؟ ليس هناك مبلغ مقرر شرعا، ولكنك على خير إن شاء الله وجزاك الله خيرا وبارك الله لك فيما آتاك. يقول كما أدفع زكاة الفطر ولمن؟ زكاة الفطر صاع من طعام، صاع من طعام عن كل نفس، فتدفع نفسك صاعا، وعن أهلك أيضا. والسائل يقول علما بأن لي أسرة في مصر، أي أن والدي هو الذي يعولني، هل تجب علي؟ إذا كانوا يخرجون عنك فهذا كافي، أما إذا كنت تعلم أنهم لا يخرجون عنك فلا بد أن تخرجها عن نفسك، فتخرج صاعا من طعام. هل يجوز أن أترك العمل في الأيام الباقية من شهر رمضان حتى أتمكن من حفظ ما بقي من القرآن، علما بأنني غريب وأحتاج للتكسب، ولكن في اعتقادي أن الله سيعوضني بعد ذلك الشهر؟ على كل حال الأمر إليك، فإذا كان عندك من المبلغ وعندك من المال ما يكفيك بحيث لا تكون عالة على الناس ولا تحتاج إلى أن تمد يدك أو أن تتطفل على الناس، لأن عزة المسلم مقدمة والمسلم عزيز، وسعيك في الكسب وأنت كل يدك في العمل وتتعب ويعرق جبينك، هذا أحب إلى الله عز وجل، وهذا خير كثير، وبخاصة إذا قصدت عفاف نفسك ونويت نية أخرى نفع المسلمين كذلك فيما تحسنه من عمل، فهذا خير كثير. أما إذا عندك فعلا الكفاف وعندك ما يكفيك، فلا شك أن التفرغ في هذا الشهر الكريم للعبادة فإنها فرصة، فرصة ثمينة، يجتمع لك شرف الزمان وشرف المكان، رمضان ومكة، فهذا خير كثير. فإذا كان عندك ما يكفيك ويسد حاجتك ولا تتطلع إلى ما في أيدي الناس، فلا شك أن اشتغالك بالقرآن وحفظه والتعبد لله عز وجل في بقية هذا الشهر المبارك، فإن نبيك محمد صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر شد المئزر، بمعنى أنه تفرغ للعبادة. أما إذا كنت ستكون عالة على الناس وتمد يدك وليس عندك ما يكفيك، فإن السعي في تأمين قوتك هذا أحسن وأولى. ولهذا قال بعض السلف: ليست العبادة عندنا أن تصف قدميك وغيرك يسعى في رزقك، ولكن أحرز رقيقيك ثم تعبد. هل للاستغفار والتسبيح والتحميد وغير ذلك من كل أوقات معينة وطريقة معينة، أم أن الأمر على الساعة؟ في أوقات محددة وفي أوقات مفتوحة. من الأوقات المحددة مثلا أدبار الصلوات، الاستغفار أدبار الصلوات هذا وقت محدد، والالتزام به اتباعا للسنة أمر مطلوب، تسبح الله 33 وتحمده 33 وتكبره 33، هذا محددة، وتقول لا إله إلا الله تمام المئة، من قال ذلك دبر صلاته غفر الله له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك تقول لا إله إلا الله عشرا، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحمده على كل شيء قدير، بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب. وكذلك أيضا في كل صلاة إذا سلمت تقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله ثلاثا، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، هذا دبر كل صلاة، هذا تلتزم به. وهناك أدعية مفتوحة كالتحميد والتسبيح المطلق، لا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم، الحمد لله زينة عرشه ومداد كلماته إلى آخره. فهناك أدعية مفتوحة وأذكار مفتوحة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد حيمته على كل شيء قدير، وتقولها 100 مرة أيضا كما جاء بعض الأحاديث. فالذي جاء بأعداد تلتزم بالأعداد، والمطلق يكون مطلقا. هل رفع اليدين في كل الأوقات وفي جميع ذلك الله من استغفار ودعاء والثناء على الله وغير ذلك؟ رفع اليدين في الدعاء مشروع، رفع اليدين في الدعاء مشروع، فإذا دعوت ترفع يديك لا مانع. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه حديث كثيرة في مواطن متعددة وفي مواضع مختلفة، كان يرفع يديه في كثير من الأحوال والأوضاع، حينما دعا في بدر رفع يديه حتى سقط رداؤه، وحينما جاءه حينما أخطأ أبو خالد بن الوليد فيما أخطأ فيه رفع النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم إني أبرأ لك ما صنع خالد. وكذلك حينما جاء للتبية أيضا وأخطأ فيما أخطأ فيه رفع يديه وتبرأ منه. وكذلك حينما قال أظن أبو هريرة أمر طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لقومه فرفع يديه اللهم اهد دوسا. في مواطن كثيرة ذكر اليوم النووي أنه أكثر من 30 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم رفع اليدين في الدعاء في أكثر من موطن. فالأصل هو رفع اليدين ولا مانع، إنما كان الخلاف في أثناء الصلاة أو في خطبة الجمعة حينما يؤمن، حينما يدعو الإمام هل يرفع الناس أيديهم؟ فهذا محل خلاف. وإن كان ثابت في الاستسقاء حينما دعا في الاستسقاء يوم الجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الاستسقاء واستسقى يوم الجمعة، فحينما استسقى يوم الجمعة رفع يديه ورفع الناس أيديهم وهم في الجمعة، فهذا ثابت. فإذا دعا الإمام في الجمعة استسقاء، استسقى الإمام في الجمعة فترفع الأيدي باتفاق، لأنه في أحاديث صحيحة يعني في خصوص هذه الواقعة. على كل حال الأمر في ذلك واسع، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الرجل الذي يطيل السفر أشعث أغبر قال يمد يديه إلى السماء يا ربي، مما يدل على أن هذا هو الأصل في الدعاء، وما يدل أن رفع اليدين من سنن الدعاء. وكما أيضا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفرين أو كما ورد. هل يمكن أن أظل مع الإمام في صلاة التراويح حتى أوتر معه حتى أستفيد الدعاء، أم بعد ذلك أقوم من الليل ما شاء الله ثم أوتر؟ لا مانع أن تستمر مع الإمام، وإذا كنت تريد أن تصلي آخر الليل أو توتر آخر الليل إذا سلم الإمام من وتره تقوم وتأتي بركعة شفعا، تقوم وتأتي بركعة وتكون مع أوتر تكون قد شفعت ثم توتر آخر الليل إن شاء الله، وبهذا تدرك الإمام في دعائه وتؤمن مع دعائه. رجل لا يسمع القراءة في صلاة التراويح ماذا يعمل لأن السمع عنده ضعيف؟ على كل حال له أجر الصلاة لمن يصلي ويحضر مع المسلمين ويشهد الخير والصلاة والدعوة والدعاء فهو على خير كثير، وما عنده من ضعف الله سبحانه وتعالى يعوضه وله أجره. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، فالأمر في هذا واسع، وليبشر بخير كثير في هذا، وإنما عليه أن يحافظ على ما هو فيه جزاه الله خيرا من شهود صلاة التراويح مع المسلمين. الصف الأول عند الكعبة أين هو؟ هو الذي خلف الإمام، الذي خلف الإمام هو الصف الأول. إذا أعطيت الصائم تمرا ليفطر به في الحرم هل يدخل في أجري الأجر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم، أم يقصد الحديث الإفطار الوجبة الكاملة؟ لا يدخل في هذا، يدخل فيه على قدره، لا يدخل فيه، من فطر صائما فله مثل أجره. لكن لا شك أن الأمر يختلف، إذا أعطيته شيئا كاملا هذا يختلف، ليس كمن أعطاه شيئا يسيرا وهو قادر على أن يعطي. وكذلك إذا أعطيت شيئا غاليا عندك وتحبه أكثر هذا أغلى، لن تنال البر حتى تنفقوا مما تحبون، يطعمون الطعام على حبه مسكينا وآتى المال على حبه، فهذا يختلف. وإن كان اتقوا النار ولو بشق تمر، لا شك أن لا يضيع عند الله شيء، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره فإنه سوف يوافيه وينال جزاءه، لكن كلما عظم الخير والصدقة عظم الثواب. زي عمال وموظفون يتقاضون راتبا شهريا فهل علي خارج الزكاة لهم؟ كان من يسأل عن زكاة الفطر، لا لا يلزمك، الأجراء لا يلزمك أن تخرج زكاة فطرهم، وإنما هي على أنفسهم. أما إذا أخرجت عنه متبرعا وأشعرتهم بذلك فجزاك الله خيرا، لكن لا يلزمك. وهل على الجنين الذي في البطن زكاة؟ يستحب، يستحب أن تخرج عن الجنين الذي في بطن أمه، لكنها ليست بواجبة. أحرمت في الطائرة في المغرب وعملت عمرة منذ فترة وأنا مقيم في مكة، فهل لي أن أخرج للتنعيم للإحرام بعمرة أخرى؟ لا مانع إن شاء الله لك ذلك. ما الفرق بين الحديثين، من وقع في الشبهات وقع في الحرام، وحديث الله تعالى سكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها؟ المشتبهات ليست المسكوتات، المسكوت الذي ما عرف حكمه هو على أصل حل، هو على أصل، لكن في أشياء مشتبهة. والشبهة تختلف الحقيقة، شبهة تختلف، مثلا معاملة اشتبهك عليك فيها اشتباه الربا، هل فيها ربا أو ما فيها ربا؟ هي تتركها. مثلا رضاع، هل حصل رضاع ولا ما رضاع؟ يثور اشتباه، فهذه مشتبهات. فإذا ثار عندك شبهة تترك، استفتي قلبك في بعض الشبهة. أما إذا كان ليست شبهة وإنما نوع من الوسواس أو نوع ظاهر فيه أصل الحل أو مسكوت عنه قطعا ما في حل، فهذا هو على أصل الحل، فليس هناك تعارض بين هذا وهذا. على أن هناك شبهة من نوع آخر، وهو الشبهة التي تقع عند العلماء حين مثلا لا يتبين له حكم في المسألة فيكون مشتبها عليه، عنده أحاديث عنده نصوص لكنه لم يتبين له، هذه شبهة تقع عند العلماء ما تقع عند العامة. هل يجوز لمديون أن يطلب المساعدة من أهل المال والخير؟ نعم، إذا كان دينه كبير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو غرم مفضع، إذا كان له غرم مفضع ما يستطيع أداؤه كما قال 200-300 ألف، لو يشتغل بيديه ورجله كما يقال ما يحصل، هذا لا مانع أن يسأل حتى يجد سدادا من عوز، حتى إذا وجد يقف. أما إذا كان ديون سهلة يمكن أن يقضيها بتوفير أجرته أو توفير مرتبه أو، فهذا لا ينبغي، ينبغي أن يعف ولو تحمل شد على نفسه بعض الشيء أو على أولاده بعض الشيء في سبيل أن يقضي دينه. أما إذا كان ديون كبيرة فعلا كما لو خسر في بضاعة، خسر في أشياء جت عليه، يعني جوائح اجتاحته جائحة، أو كان صاحب مزرعة فجاء الأمطار أو السيول اجتاحتها أو هدمتها أو نحو ذلك، أو حصلت نكبات زلازل فجعلت الغنية فقيرا وتحمل ديونا أو نحو ذلك، فهذا يعان. هل هناك طواف وداع للمعتمر؟ نعم، الأصل أن العمرة كالحج، فإذا أراد السفر فإنه يطوف طواف الوداع. في قوله تعالى: ولما رجع موسى إلى قومه ربنا آسف قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح. ما المقصود بالألواح؟ الألواح هذه التي كتبت فيها التوراة، الألواح هي التي كتبت فيها التوراة، وقد تكون من خشب وغير ذلك لكنها ألواح مجسدة. ما حكم أخذ الفائدة البنكية بحجة أنه سيتصدق بها بدلا من تركها المركز يستفيد بها ويقول ويقوي مركزه؟ هذا مشكلة الحقيقة، هذا باب خطير، ولا شك أن بعض العلماء المعاصرين يفتي